بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف الاستثناء؟ نعم، هو إخراج بعض أفراد العام بإلا وإحدى أخواتهم. لماذا ذكر الاستثناء في هذا الباب؟ من المخصصات المتصلة، فكم المخصصات المتصلة؟ ماذا ذكر المؤلف؟ الشرط والتقييد الوصف والاستثناء. طيب، الشرط والاستثناء والصفة، ما المقصود بالصفة هنا؟ لك صالح يعني بالمعنى ماذا؟ كل ما أشعر بالصفة، سواء كان حالا أو بدلا أو صفة أو تمييزا. ما شروط التخصيص بالاستثناء؟ لك عبد الله، أن يكون الاستثناء منفصلا أو متصلا؟ نعم، أولا يكون متصلا حقيقة أو حكما. ثاني، هو نفسه يعني أن لا يفصل الفارق الكبير. نعم، بعضهم ذكر شرطا أن يكون نوع الاستثناء قبل التلفظ به، وهل هذا شرط صحيح عندك؟ بماذا يرد عليهم؟ حديث ابن عباس قال إلا بالخير يا رسول الله، قال إلا بالخير. وأيضا حديث سليمان عليه السلام قيل له قل إن شاء الله. وأيضا من الشروط التي ذكروها ألا يكون متفرقا فيما فعل، فإما استثنى منه ألا يكون أكثر منه. يعني ذكر أن يكون لا يكون مستغرقا للمستثنى منه، بمعنى أن لا يكون عليه عشرة إلا عشرة. طيب، هذا فما الحكم في هذه الصورة؟ يعني هذا كلام لغو، كلام لغو وعبث، فلا يستفاد منه القرآن هذا، أنه ليس من الألفاظ لغة ولا عرفا، ولا حتى في أعراف الناس يعتبر يعني كلاما مفيدا. فإذا كان المستثنى منه أقل من الاستثناء، يعني استثناء أكثر، يصح أن يقول علي له عشرة إلا سبعة، هل يصح الاستثناء؟ نعم نعم نعم. طيب، هو من حيث الاستعمال اللغوي لا يستعملون أهل اللغة، لا يستعملون هذا الاستثناء، لكن من حيث المعنى مفيد ويستفاد منه فائدة فيجوز. الصحيح صحة الاستثناء. وهل يشترط التلفظ بالاستثناء أو يجوز في نفسه أن يستثني في نفسه؟ اشترط أن يتلفظ به، وهل اشترط أن يسمع؟ لا يشترط الاستماع. أحد الأخوة جزاه الله خير نبهنا على أن هذا الشرط من قبل الناظر صاحب الورقات الجويني لم يذكر هذا الشرط، وبالفعل راجع على الورقات لم يذكر هذا الشرط، وهو النطق مع الإثناء من بقول به وقصده من قبل نطقه به. هذا البيت كله وهذا البيت كله، الشطر الأول والثاني كلاهما ليس موجودا في النثر، ليس موجود في الورقات، هذان الشطان زيادة من الناظم. هنا سائل أحد الأخوة يقول ونقل لنا إسناد أثر ابن عباس قال في الرجل يحلف قال له أن يستثني ولو إلى سنة فأن يقول اذكر ربك إذا نسي، يعني هذا من باب التبرع وليس من باب أنه يرفع عنه الحكم. الله مع ذلك السند فيه ضعف، ذكره ابن جرير بإسناده في تفسيره. في إسناده ليث بن أبي سبعين، في إسناده ليث بن أبي سبعين وفيه ضعف. كذلك نعيم بن حماد كذلك في ضعف، ذكر أيضا في إسناده نعيم بن حماد. يحتاج نظرها متوبع مع علي بن حماد عند غير ابن جرير او لا؟ الله المستعان. يقول ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله ان المجنون والصبي داخل في خطاب الشرع بدليل ان الزكاه واجبه عليهم. تقدم على ان الزكاه واجبه في كل ما حكما وضعيا، أوجب الله على كل مال بلغ النصاب فيه الزكاة، فالمجنون والصبي ليس مكلفين، وهذا حكم وضعي. معنى حكم وضعي أن الله عز وجل جعل الزكاة في حق من ملك النصاب وحال عليه الحكم. قال العمريطي رحمه الله تعالى والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، أي الأصل من المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، يكون من جنس المستثنى منه، ويسمى الاستثناء المتصل. كأن تقول جاء القوم إلا زيدا، زيد هو واحد من القوم، هذا استثناء متصل لأن زيد من جنس الرجال. لكن لو قلت جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم، إنما يصحبهم فقط وليس هو من جنسهم، فهذا يسمى استثناء منقطع، هذا يسمى استثناء منقطع. فالاستثناء المتصل هذا هو الأصل فيه، تقول له علي 100 درهم إلا 10، له علي 100 درهم إلا 10، فكم عليه؟ 90 درهم. استثنيت من جنس المستثنى نفس الجنس. لكن لو قلت له علي 1000 درهم إلا ثوبين، هل يصح هذا الاستثناء؟ هذه المسألة المتعلقة بقوله وجاز من سواه، أي جاز أن يستثني من سوى الجنس الذي أقر به أو الذي تلفظ به. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة الاستثناء من الجنس. أقصد من غير الجنس. فالأكثر أكثر الأصوليين، وهو الأكثر في مذهب في المذاهب الأربعة، على الجواز، وهو الذي اختاره هنا الجويني وصاحب النوم أيضا، وجاز من سواه. فعندهم يجوز هذا الاستثناء، تقول له علي ألف درهم، ألف درهم إلا ثوبين، فقالوا يخصم قيمة الثوبين من الألف درهم، يخصم قيمة الثوبين من الألف درهم. والثاني الذين قالوا لا يصح هذا الاستثناء، قالوا لا يصح هذا الاستثناء لأنه خلاف الأصل، والأصل هو الاستثناء من الجنس. ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة وغيرهم. ذهبوا إلى أنه يعتبر الأول، تلزمه الألف الدرهم، استثناء الثوبين ألغوا ذلك. من حيث الاستعمال في الشرع وفي اللغة، هل جاء الاستثناء من غير الجنس في الأدلة الشرعية؟ مثل سيد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس كان مصحوبا معهم فتناوله الخطاب، والدليل على أنه ليس من الملائكة قوله تعالى إن إبليس كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن الله. أيضا من يقول دليلا آخر، يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما قيلا، إلا قيلا سلاما سلاما، ولا الأخرى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقا فيها فتواصل. إلا وهو سادسهم. طيب ينظر هذا، يعني هل هذا أسلوب استثناء أو لا؟ يعني هذا من ماذا؟ لكن هذا من نفس الجنس، لكن استثناء بالصفة عندك. قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، فالتجارة عن تراضي ليست من الباطل. هذا باطل، التي للأخرى تدل على أنهم غير مسلمين. قال رحمه الله تعالى لقي أخوان لو قال له علي ألف درهم إلا ثوبين، قد يختلف العرف مثلا عند بعض الناس، قد يكون قاصدا بذلك أنه يعترف على نفسه بالألف الدرهم، الألف الدرهم والثياب شيء منفصل عن ذلك، كان يقول له علي ألف درهم إلا ثوبين، أي لكن ثوبين ليس علي لهذا الرجل، هذان ثوبان. فقد يكون هذا الاستثناء يعني عرفا خشية أن يطالبه بأشياء أخرى أو ما أشبه ذلك، لو كان صاحب الكلام الذي تكلم بذلك له قصد آخر استثناء الثوبين يراعى قصده، لكن على المعنى اللغوي والمعنى المفهوم أنه استثنى الثوبين من الألف، هذا هو الأصل. لكن لو كان له قصد آخر فالمقاصد والألفاظ ترجع إلى نية صاحبه، يعني الألفاظ يعامل بها صاحبها بقصده وعرفه. قال رحمه الله تعالى: وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى. تقديم الاستثناء، تقديم الاستثناء وكذلك الشرط جائز ولا يخل بالمعنى. جاء إلا زيدًا القوم، جاء إلا زيدًا القوم، فهذا فيه استثناء زيد. أكرم إلا زيدًا القوم وما أشبه ذلك، هذا تقديم الاستثناء. والشرط أيضا جاء في القرآن، تقديم الشرط، تقديم الشرط على ماذا؟ على الجملة. تقديم الشرط وارد حتى في القرآن، فكقوله تعالى: وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا تقدم الشرط، وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن. والشرط المتأخر مثل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. قال: وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى، ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا. أدخل المؤلف هنا المطلق والمقيد، وسيأتي له باب خاص في ذلك. ما ذكر له باب؟ باب المجمل المبين. واللفظ والنعم والمطلق، المطلق هو اللفظ المستغرق لجميع ما شمل له على سبيل البدل. المطلق هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده على سبيل البدل، لجميع أفراده على سبيل البدل. فقولنا المستغرق لجميع أفراده دخل فيه العام. قولنا على سبيل البدل خرج به العام لأنه يشمل الجميع تسعة واحدة. فأنا أقول: أكرم رجلا، أكرم رجلا. فالآن كلمة رجل لفظ يشمل جميع الرجال، لكن هل يشملهم دفعة كلهم يكرمهم أو على سبيل البدل، يعني واحد يكفي عنهم جميعا؟ نعم، فواحد يكفي عنهم جميعا. ولو قلت أكرم ثلاثة رجال، فإكرام ثلاثة يجزى عن الجميع، فهذا معنى على سبيل البدل، اللفظ المستغرق لأفراده على سبيل البدل. وهو في اللغة على الإطلاق معنى الإرسال، المطلق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال. فالآن ماذا يحصل؟ من يفرق بين العام والمطلق؟ من حيث ماذا يكون الفرق؟ طيب العام يكون شاملا لجميع الأفراد دفعة واحدة كلهم، والمطلق المطلق يشمل الخطاب، يشملهم، يشمل الأفراد كلهم مع الحصر على سبيل البدل. معنى على سبيل البدل أن بعضهم يجزع عن بعض، والعام يعممهم جميعا، يعممهم جميعا. فإن شاء الله واضح الفرق. فمثلا لو قلت أكرم طالبا، أكرم طالبا، هذا عام أو مطلق؟ مطلق. نعم. أكرم الطلاب، هذا عام. فتحرير الرقبة مطلق أو عام؟ عام، يشمل الكافر والمؤمن. ها؟ رقبة يعني واحدة، فمن حيث الإطلاق هو يشمل الكافر والمؤمن وغيره، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، لكن ليس عليك أن تعتق من جميع الرقاب، إنما يكفي واحدة. لو اخترت رجلا أجزاك عن الأنثى والصغير والكبير، لو اعتقت مسلم أجزاك عن غيره. فقوله تعالى تحرير الرقبة من باب المطلق وليس من باب العموم. هذا هو مطلق من البداية، من بداية. يعني إذا استثنى، ذكر هذا الشيخ العثيمين، ذكر فرقا آخر ما تركت، ما أدري شيخ أو الأخوة، طيب نذكره طالما قد ذكر الله. يعني قال الشيخ العثيمين فرق آخر، وهو أن العام تخصصه بإلا، تقول أكرم الطلاب إلا زيدا، أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا واضح. المطلق ما يصلح أن يخصص بإلا، تقول أكرم طالبا ما تقول إلا زيدا، يقول لأنه لم يدخل في العموم، هو أحد الأفراد على سبيل البدل، فلم يدخل في العموم إلا على سبيل البدلية. قال لكن إذا أردت أن لا تكرم زيدا فتقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، يعني جعل الاستثناء يدخل على العموم ولا يدخل على الإطلاق، يعني من حيث المعنى، من حيث اللغة، اللغة العربية، من حيث اللغة، اللغة العربية لا يستثنى من اللفظ المطلق، ما يقال أكرم طالبا إلا زيدا، لكن يقال أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، لأن الاستثناء ما يدخل على الألفاظ المطلقة، إنما يدخل على الألفاظ العامة. فهل هذا اللفظ صحيح؟ أكرم طالبا غير زيد، أكرم طالبا غير زيد، هو غير هنا تكون صفة يصح، لكن تكون صفة ما تكون حرف استثناء، اسم استثناء. واضح؟ أكرم طالبا غير زيد هنا تكون غير صفة، والأسلوب صحيح ولا يكون من باب الاستثناء. الحمد لله. طيب اللفظ المقيد التقييد في اللغة ضد المطلق، التقييد في اللغة ضد المطلق، وفي الاصطلاح هو ما حصر بصفة ما حصر من سكن أو عدد. ما حصر بصفة أو عدد. فالصفة يشمل كما تقدم يعني البدل وعطف المريال والتمييز والحال وغيره. فقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. اين اللفظ المطلق واين المقيد؟ قوله من يقتل مؤمنا ثم قيده متعمدا هكذا. نعم كلكم على هذا. نعم وانت رفعت يدك. نعم ارفع صوتك. كيف التقييد غير متعمدا؟ نعم يا اخوان غلط معكم. هذا عام وخاص. ومن يقتل مؤمنا هذا من اساليب العموم لا حرف موصول. ومن يقتل ومن حيث المعنى فيه يعني من حيث المعنى اللغه فيه تقييد. الصفه هي اصلا تقييد لكن من حيث الاصطلاح في علم الوصول هذا اسلوب تعميم وتخصيص تقدم معنا بالامس. ومن يقتل مؤمنا نكره في سياق الشرط نكره في سياق الشرط تفيد العموم. او يقال من اسم موصول الذي يقتل مؤمنا متعمدا في الجزار. ومتعمدا تكون صفه تخصص صفه تخصص لكن النكره في سياق الاحداث هي التي تفيد الاطلاق فتحذير وقره مؤمنا. طيب قول قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. فمطلق التحرير في الأيمان أي في كفارة اليمين. قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين نوصل ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام شهر فصيام 3 أيام. الآن قوله أو كسوتهم أو تحرير رقبة ما قال فيه مؤمنة مطلق جعلها مطلقة. فمطلق التحرير في الأيمان أي في كفارة اليمين في كفارة الأيمان. مقيد في القتل بالإيمان أي كفارة القتل قيدها تحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة. قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير فيحرر رقبة مؤمنة في كفارة اليمين حملا لهذا على هذا. كذلك في كفارة الظهار مطلق فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك مقيد بكفارة القتل رقبة مؤمنة. فهذا يحمل على هذا. والسبب اننا حملنا على هذا على هذا ان كليهما كفاره كليهما كفاره. وهذه الكفاره لرفع الاثم لرفع الاثم الذي حل بسبب الذنب. فالحكم واحد فيحمل هذا على هذا يحمل هذا على هذا. ويؤيد ذلك ايضا حديث معاويه بن الحكم السلمي في مسلم عند ان اراد ان يعتق الجاريه فشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها. قال لها من أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها فإنها مؤمنة. قوله فإنها مؤمنة دل على أن وصف الإيمان معتبر في الكفارة التي الكفارة التي هي لرفع الذنب. فهو لما رطم الجارية بسبب أنها غفلت عن الشاة فأكلها الذئب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة إذا ضرب الإنسان غلامه حدا أو غلامه فكفارته أن يعتقه حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه. يعني إذا ضرب الإنسان مملوكه بغير ذنب وتجاوز في ضربه فكفارته أن يعتقه. كفارة هذا الذنب أن يعتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بعتقه لما علم أنه إذن فيشترط في الرقبة في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار يشترط أن تكون مؤمنة كما في كفارة القتل أيضا. إذا اختلف السبب هل يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب؟ مثلا في كفارة ماذا في الوضوء قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، فلم يقيد اليدين إلى أي موضع في التيمم. فهل يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء إلى المرفقين يتيمم إلى المرفقين؟ نعم، هنا اختلف السبب وهو أن هذا وضوء وهذا تيمم، هذا بالماء وهذا بالتراب، فاختلف السبب. فلا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. طيب هذا واضح. وهذا الباب مهم، يعني أن نفس الحكم في العام، الأصل أن الإنسان يعمل بالمطلق حتى يصله التقييد. وكثير كثير من الأدلة الحمد لله انتشرت، فلا تكاد تجد النص العام إلا وجدت العلماء قد ذكروا أنه قد قيد بدليل آخر ما أشبه هذا. قال رحمه الله تعالى ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، وسنة بسنة تخصص، وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسها استعمل يكون صوابا. قولا ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، هذا بعد أن ذكر المخصصات المتصلة وهي الشرط والاستثناء والصفة، ذكر المخصصات المتصلة. وكان المستحسن أن يفرد المطلق والمقيد عن هذا الباب بباب منفصل أو يؤخره إلى آخر الباب، لكن فصل بين الموضوع الأول والموضوع الثاني، المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة فصل بينها بالمطلق والمقيد، وهي لها علاقة من حيث المعنى، لها علاقة من حيث أن المقيد يعتبر شيء فيه تخصيص، اللفظ المقيد فيه تخصيص، لكن تقدم على أنه ماذا تخصيصه من جهة أخرى، والمطلق أيضا يخالف العام من بعض الجهات. والله قوله ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، هذا تخصيص منفصل، أي آية تخصص آية أخرى، آية تخصصها آية أخرى. من يذكر مثالا؟ نعم، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أين العموم؟ والمطلقات الاستغراقية أي كل مطلقة. طيب وما هو النص المخصص أو النص الخاص؟ طيب أحسنت، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة التي لم يدخل بها ولم يمسها ليس عليها عدة، ليس عليها عدة. فإذا يكون النص الأول العام ليس متناولا هذه الصورة الخاصة. هل نقول ليس متناولا هذه الصورة الخاصة أو نقول تناولها ثم هذه الآية خصصت؟ أي العبارتين صح؟ نقول النص العام قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول هذا النص العام لا يتناول التي لم يدخل بها، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أو نقول الآية الأولى العامة تناولت المدخول بها ثم خصصت بالآية الثانية. إنها الآية الأولى شملت، يعني شملت الغير مدخول بها أيضا. نعم نعم. طيب يا أخوان، الذي يظهر يعني أنه يقال لا تتناول لفظ العام ذاك، لا يتناول تلك الصورة المخصوصة بدليل الآية الأخرى، بدليل الآية الأخرى الذين آمنوا أن نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لأن أولا أنت ما تعلم أي الآيتين قبل الأخرى، أي الآيتين قبل الأخرى، ثم لو علمت هذه من هذه فيكون الجمع بينهما أن الآية تلك لم تتناول تلك الصورة، وإلا سيكون من باب النسخ، يكون من باب النسخ. لو كان الله عز وجل أمر حتى المدخول بها أن تتربص ثلاثة قرون ثم علمنا أن النص الثاني جاء بعد فيكون منسوخا، يكون نسخ ولا يوجد تخصيص. فالتخصيص يبين أن اللفظ العام لم يتناول الصورة المخصصة. فهكذا أخوان فهم، يعني الآية الخاصة والآية العامة إذا جاء إذا أتينا إلى النص الخاص نستفيد منه أن الآية العامة لم تتناول هذه الصورة، ولا نقول إنه إن الآية العامة تناولت هذه الصورة، هذه الصورة المذكورة، ثم جاء نص آخر بنفس الصورة يخالف الحكم. هذا نقوله في حالة النسخ، لكن نحن لسنا على يقين أن الله عز وجل أراد هذه الصورة في الآية العامة، أي أراد الصورة المذكورة في الآية العامة. إذن قولنا هذه الآية الخاصة بينت أن هذه الصورة لا تدخل في الآية العامة، هذا هو الصور النص الخاص أو الآية الخاصة في الحكم الخاص، يبين أن الصورة المخصوصة لم تدخل في عموم الآية الأولى. فمثلا المطلقة المدخول بها صورة خاصة أنها ليس عليها عدة، إذن هذه الصورة الخاصة لم تدخل في الآية العامة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطوار، لا يتناولها العموم المذكور، لا يتناولها العموم المذكور، وإلا لقلنا أن المدخول بها كانت قد أمرت بثلاثة قرون، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بأن ليس عليها حتى. وهذا يحتاج منا إلى تاريخ، من أين لنا أن هذا متقدم على هذا وهذا متأخر؟ طيب المسائل أخرى. التخصيص قلنا معنى التخصيص إخراج بعض أفراد العام، فليس المقصود أن الحكم قد شمله، لكن المقصود إخراج بعض أفراد العام أي نخرجه عن الحكم المذكور، أي أن ذلك الحكم لم يشمله، أن ذلك الحكم الأول لم يشمله. ما مثلنا جاء القوم إلا زينا، هل زين جاء معهم ثم أخرجناه من المجيء؟ يعني ما أتى معهم من الأصل، لم يشمل الحكم من بداية الأمر. فالتخصيص يبين لنا أن الصورة هذه لم تدخل في العموم، لم تدخل في العموم. ما فهمت. طيب فالآن يعني إن شاء الله وضح هذا على أن الصورة الخاصة ليست داخلة في الصورة العامة، في الآية العامة أو في النص العام. التخصيص يبين أنها الصورة لم تدخل ابتداء، لم تدخل ابتداء. والمطلقات يتربصن، نعم على الاستغراق التي تفيد العموم، لكن أفادت عموم نسبي، لأن الآية تفرقت بينا أن بعض المطلقات لم يدخلن في ذلك. فلنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.